لا لما تكون يا ولادي في حضني بعد الدوام، ضمت قلبي عم بتنادي يا أحبابي وقلبي هام. محلى لما تكون يا ولادي في حضني بعد الدوام، ضمت قلبي عم بتنادي يا أحبابي وقلبي هام. بتحبوا بهاللمة الحلوة أحكي لكو حكاية، ياريت بابا ياريت. بتحبوا بهاللمة الحلوة أحكي لكو حكاية، ياريت بابا ياريت. كانت سارة فيها الحارة عم تمشي صوب الدكان، مرقت سارة جنب الجارة شو محترمين محسان. كانت سارة فيها الحارة عم تمشي صوب الدكان، مرقت سارة جنب الجارة شو محترمين محسان. قالت لا يا بنتي سلمي لي بتمري وما بتكلمي، قالت لا يا بنتي سلمي لي بتمري وما بتكلمي. ما ردت سارة عالكلمة وشدت بمشيتها كمان. أكمل الحكاية ياريت بابا ياريت. أكمل الحكاية ياريت بابا ياريت. وصلت سارة عالدكاني قالت بدي كم بيضة، قال لا يا بنتي ما تسلمي خلي مولانا يرضى. وصلت سارة عالدكاني قالت بدي كم بيضة، قال لا يا بنتي ما تسلمي خلي مولانا يرضى. قالت مو شغلك يا حكمة ما قالت عمو ما احترمك، قالت مو شغلك يا حكمة ما قالت عمو ما احترمك. أخذت هالكم بيضة وطلعت دغري من باب الدكان. أكمل الحكاية ياريت بابا ياريت. أكمل الحكاية ياريت بابا ياريت. رجعت سارة هالمغرورة وصلت حتى باب البيت، وعت وكل البيض تكسر صارت عم تحكي يا ريت. رجعت سارة هالمغرورة وصلت حتى باب البيت، وعت وكل البيض تكسر صارت عم تحكي يا ريت. حكمة والجارة شافوها كانوا هم اللي نصحوها، حكمة والجارة شافوها كانوا هم اللي نصحوها. شفتوا الله شو بيجازي من تكبر عالجيران. خلصت الحكاية.